نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل الكلام والقراءة في هذا الكتاب وفي موضوع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي. كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أي في الصيام، سواء كان فرضا أو نفلا، أكمل الهدي. وهذه صفة قيدت هذا الهدي وعينته وبينته، لأنه لا خلاف أن كل ما يأتيه الإنسان سواء ما كان من العبادات أو العادات لابد أن تكون له فيه طريقة وسنة متبعة يتبعها، وقد لا تكون هذه الطريقة محمودة أو لا تكون غاية في الكمال يعتريها قصور أو خلل. ولا شك أن الإنسان لو كان يتلقى الأوامر ويأخذ الأحكام من القرآن والسنة ويريد أن يطبقها ويريد أن يأتمر بها كما أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم دون النظر ودون الاستعانة ودون أن يكون له في ذلك سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه لا يمكن أن يقوم بهذا العمل على وجه الكمال أبدا. ولهذا الإنسان ينبغي أنه في كل عبادة عرف حكمها وأنها تجب عليه، ينبغي أن يسأل عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، كيف يؤديها، كيف يمارسها، كيف يتقرب بها إلى الله عز وجل. والسبب في ذلك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي، لا يوجد هدي أكمل وأتم وأعظم للأجر والثواب من هديه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أي في الصيام أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود، أعظم تحصيل للمقصود. ذكرنا لكم فيما مضى وكان كلام الشيخ في هذا الموضوع أن كل عبادة شرعها الله عز وجل بما في ذلك الصيام له مقاصد، له منافع، له مقاصد وله منافع وله ثمرات. كل عبادة شرعها الله عز وجل لها مقاصد، ومقاصد العبادة في الجملة يراد به تزكية هذه النفوس، تزكية هذه النفوس وتربية هذه النفوس حتى تستقيم على منهج الله. لأن نفس الإنسان مركبة من الشهوات والملذات وفيها شيء من المزاج المختلف، في نفس الإنسان بطش وتهور وعدم اعتدال، وكيف يربي هذه النفس وكيف يزكيها وكيف يجعلها تتعامل مع هذه المباحات حتى وإن كانت من الشهوات. هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل هي التي تفعل بالإنسان هذا، تربيه وتعلمه، ومنها الصوم ومنها الصلاة. فعبادة الصوم فيها مقاصد كثيرة، صيام النبي صلى الله عليه وسلم فيه أعظم تحصيل لهذا المقصود، أعظم تحصيل للمقصود. لأنك أنت إذا جئت إلى صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الصوم الشرعي المعروف، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله عز وجل. لكن انظر أنت في هديه صلى الله عليه وسلم في يومه وهو صائم، سواء كان هذا بقوله أو بفعله، فترى أنه لا يغادر شيئا ولا يترك شيئا مما هو داخل في مقاصد الصوم ومنافع الصوم وفوائد الصوم وثمرات الصوم إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فيه نصيب، بل وأكبر نصيب وأعظم نصيب. فهديه صلى الله عليه وسلم في الصوم أعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفس، وهذه فائدة مهمة. أسهله على النفس بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتكلف في أمر العبادة، لأن العبادة في قيام الإنسان بها وأدائه لها قد يكون عنده شيء من المبالغة فيها أو الغلو، يريد أن يسمو بهذه العبادة وأن يصل بهذه العبادة مثلا إلى ما كان عليه العباد الزهاد في العصر الأول، وتراه يجهد نفسه وربما يعرض نفسه للمشق ظنا منه، وهذا بطبيعتها من جهله، ظنا منه أنه بهذا قد يرقى إلى هذا المصاف وهذه الرتبة التي كان عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف في العبادة، مع أنه كان يستجمع جميع مقاصد الصوم، لكن يكون هذا الصوم في نفسه من أسهل الأشياء على النفس، بمعنى لا يتعب النفس ولا يشق على النفس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا من الصحابة قد ظلل عليه بعد أن أغمي عليه، وكان الرجل في سفر، والسفر قد تكون فيه المشقة، وهو أجهد نفسه ولم يأخذ برخصة الفطر في السفر، مع أن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم المسافر مخير في أن يصوم أو أن يفطر، ولهذا من وجد قوة في السفر جاز له أن يفطر، جاز له أن يصوم ولا حرج عليه. ولا يمكن أن يستدل بهذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال فكان منا الصائم وكان منا المفطر، وكان الصائم لا يرى فضلا أو أنه أفضل من المفطر، كما لا يجد المفطر حرجا أمام الصائم إذا أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في هذا بين القوة والضعف. لكن أن يكون الإنسان في سفر شاق متعب مضن له وهو يريد أن يصوم أو أن يكمل الصيام، هذا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما به؟ قالوا يا رسول الله إنه صائم. قال ليس من البر، يعني ليس من التقوى وليس من العمل الصالح الصيام في السفر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما كان مع الصحابة وأجهدهم العطش والتعب وكانوا في سير، وبلغه أن الناس الذين كانوا معه قد أرهقوا وأتعبوا، أمر من كان معه من الصحابة بأن يأتوه بماء فشرب وهو في رمضان أمام الناس وبعد العصر لم تبقى إلا سويعات، وبقي جماعة آخرون لم يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أرادوا أن يفطروا وأن يبقوا على صيامهم. فلما بلغ أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم وقال بأنهم عاصون وأنهم لا يأخذون برخصة الله تبارك وتعالى، ولم يقتدوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العبادة الصحيحة العبادة التي يجني المسلم ثمرتها هي العبادة التي يحصل فيها المسلم على أعظم المقاصد مع ممارستها بأسهل الطرق التي لا تفضي إلى الإرهاق أو المشقة أو التعب الزائد. فابن القيم رحمه الله لخص عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم بهذه الكلمة الثلاث، قال: كان هديه صلى الله عليه وسلم فيه أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفس. ثم قال رحمه الله: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. لا شك أن الصوم عبادة بدنية وقد تتطلب شيئا من الجهد، لا سيما عند بعض الناس، وفي الصوم فطم النفوس عن المألوفات. فطم يعني فصل النفوس عن المألوفات، الأشياء التي تعتادها. وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا اعتاد شيئا وألفه يصعب عليه مفارقته، وهذا شيء مجرب في كل شيء، إن في المآكل وإن في المشارب وإن في النوم وإن في، وربما البلية اليوم تعرفونها أكثر، الناس الذين اعتادوا استهلاك المخدرات لا يصبرون عنها، يعرف أن فيها مفسدة وأنها تضره وأنها تجلب له المخاطر والمهالك، لكن هو ألفها لا يستطيع أن يتخلى عنها إلا إذا وفقه الله عز وجل وأعانه على ذلك. فترك المألوفات والمحبوبات هذا من أصعب الأشياء على النفس، والصوم فيه هذا تدريب للإنسان على ترك هذه المألوفات وإن كانت من المباحات. قال: ولما كان فطم النفوس عن مألوفاتها من أشق الأمور وأصعابها تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة. لهذا لم يفرض الله عز وجل الصيام على المسلمين في المرحلة المكية. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة ولم يفرض عليه الصوم، لم يفرض عليه الصوم، وفرض عليه أمور أخرى. ولما انتقل إلى المدينة لم يفرض عليه أيضا الصوم في السنة الأولى، تأخر إلى السنة الثانية. الحكمة في ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج. ولهذا الصوم جاء بعد ماذا؟ جاء بعد الصلاة، وجاء بعد أن علم الناس التوحيد وهضموا معاني التوحيد، وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي من العبد أن يكون مؤتمرا بأوامر مجتنبا لنواهيه حتى وإن لم يعي مضمون ذلك الأمر أو مضمون ذلك النهي، لأنه عنده إيمان بالله عز وجل ويعرف بأن حكم الله عز وجل هو حكم أحكم الحاكمين، وأن الله عز وجل إذا شرع أمرا فهو لمصلحة العباد في المعاش والمعاد، لا شك في ذلك. ولهذا من ثمرة الإيمان الاستسلام والإنقياد دون الدخول في المجادلة والخصام. ولهذا قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان. ولهذا قبل أن يكون هذا، قبل أن يحصل هذا، كان يصعب على الناس أن يستجيبوا للأوامر أو أن يطبقوا النواهي. ولهذا لما كان الخمر عادة مستحكمة في نفوسهم ما كان لأول أمر أو في أول نزول لحكم شرعي من آية قرآنية أن يقول الله عز وجل لهم كفوا عن شرب الخمر، نقلهم إلى التحريم بالتدريج على 3 مراحل، بيّن أن الخمر فيه منافع وفيه مآثم وإثمه أكبر من نفعه. المرة الثانية قال لهم أنه لا ينبغي ولا يجوز ولا يليق بالعاقل أن يصلي وهو سكران، فتجتنب الخمر على الأقل في أوقات الصلوات. ثم جاء الحكم الثالث أو الآية الثالثة التي جاء فيها النهي صريحا عن تناول الخمر فاجتنبوه، هذا من أبلغ صيغ التحريم. إذن هذا النقل وهذا التدريج إنما لحكمة حتى يتمكن الإيمان. لما تمكن الإيمان الله سبحانه وتعالى أمرهم بعد ذلك بالصوم وأمرهم بالجهاد وأمرهم بأشياء قد يصعب على النفس أن تعمل به وأن تنقاد له، لكن لما يكون الإيمان في قلب الإنسان يستطيع أن يجعل من المستحيل ممكنا، يستطيع أن يجعل من المستحيل ممكنا. ولهذا قال رحمه الله: وكان فرضه أي الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، يعني السنة الثانية صامها، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى في السنة 10 للهجرة عام حجة الوداع، لما رجع من حجة الوداع توفي صلى الله عليه وسلم، فيكون قد صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. وفرض أي الصوم أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا أيضا من المسائل الفقهية التي تكلم عليها العلماء وتناولوها أيضا في كتب التفسير، لأن الصوم لم يكن مشروعا أو مفروضا على المسلمين لأول وهلة بهذه الصفة التي نعرفها نحن الآن، يعني أن نصوم شهر رمضان وأن يكون صومنا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لم يكن بهذه الصفة. هذه الصفة هي انتقل منها بعد مرحلتين أو بعد رتبتين، هناك رتبة أولى في فرض الصوم ثم رتبة ثانية ثم رتبة ثالثة وهي الباقية الآن إلى يوم القيامة، وبينها شيخ الإسلام في هذا الكتاب. يقول: وفرض أولا الصوم على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا أشارت إليه الآية. كيف فرض الصوم؟ يعني فرض على المسلمين عنده اختيار، يخير نفسه في هذا، إما أن يصوم الصوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا أراد ألا يصوم يطعم عن كل يوم يفطره مقدار مسكين، تخير. وهذا قد صرحت به الآية، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه، الآية في سورة البقرة. وهذا الفعل يطيقونه للعلماء فيه 3 تفسيرات، منهم من يقول يطيقونه أي يستطيعونه، وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، فدية طعام مسكين. وهذا التفسير هو الراجح لأسباب كثيرة، من ذلك أنه جاء في آخر الآية أن الله عز وجل قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فهذا يدل على أنهم كانوا يستطيعون الصيام، مع أنه خيرهم بين الفدية والصيام ولكن بين لهم أن الصوم أفضل من الفدية. فقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعونه، فجاء أيضا في الحديث، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، أن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية منسوخة، لأن هذا كان في أول الإسلام. من الذي نسخها؟ نسخها قوله تعالى بعد ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذه آية نسخت ما قبلها، هذا على قول سلمة بن الأكوع وعبد الله بن عمر من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء وهذا أصح الأقوال. ومنهم من فسر قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، قال يطيقونه بمعنى يطوقونه، أي يجدون طاقة ومشقة في الصيام، بمعنى أنهم لا يستطيعونه، يطيقونه يعني يجدون مشقة. فهنا قال وعلى الذين يطيقونه، وهذا تفسير أيضا قوي ولكن ليس براجح، قولي ماذا؟ لأن الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بمعنى إذا كان لا يستطيع يجد مشقة، مثلا الشيخ الكبير العجوز الهرم لا يستطيع أن يصوم، فله أن يفدي، أن يقدم فدية طعام مسكين كل يوم. هذا معناه وعلى الذين يطيقونه، وهي قراءة عن عبد الله بن عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه، أي يتكلفونه، يطوقونه أي يجدون مشقة في الصيام. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه غير منسوخة، يقول لأنها بقيت في ماذا؟ هي في العجوز والشيخ الكبير الهرم والمرضع والحامل، أي المرأة الحامل إذا خفت، يعني المرأة المرضع أو الحامل إذا خفت على ولديهما. واختلف هنا العلماء على المرضع والحامل في رمضان كيف تفعل إذا لم تطق الصيام. قالوا إذا لم تطق الصيام وخفت على ولديهما فإنها تطعم وتفدي، تقضي وتفدي، تقضي وتطعم، عندها قضاء وعندها طعم، الجمع بين هذين، هذا قول جمهور العلماء. وعلى رأي ابن عباس أنها تطعم ولا تقضي، ومالك رحمه الله يفرق، يقول بأن المرضع تقضي وتطعم والحامل تقضي ولا تطعم، خلاف معروف بين العلماء في مسألة المرضع والحامل إذا لم تستطيع الصيام، وفرق بين أن تخاف على ولدها وبين أن لا تخاف. وهناك قول ثالث في شرح قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه، بعض العلماء قالوا على الذين يطيقونه بمعنى الذين لا يستطيعونه، يعني قالوا أن في الآية حذف وعلى الذين يطيقونه أي لا يستطيعونه، وهذا في الحقيقة وجه ضعيف. لماذا؟ لأن هذا تفسير المثبت بالمنفي، والعلماء يقولون أنه لا يجوز يعني تفسير الشيء بضده لأن هذا لا يستقيم. ولهذا كان أرجح الأقوال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي الذين يستطيعونه، عندهم قدرة على الصيام، لكن في أول الإسلام كانوا مخيرين، إما أن يصوم الإنسان وإما أن يفطر ويقدم فدية عن كل يوم يفطره. ولهذا قال ابن القيم ثم وفرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين، إذن هذا الحكم كان في أول الإسلام، والآية بعد ذلك نسخته، فالصوم كان هكذا. ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، المرحلة الثانية، نقل ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيق الصيام، وهذا معروف، فإنهما يفطران ويطعمان على كل يوم مسكينا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطر ويقضي. المريض والمسافر معروف حكمه، هذا يقضي، يقضي المسافر إذا رجع، والمريض إذا شفي له أن يقضي، لأن هذا الآية صرحت به، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. قال وللحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما كذلك، يعني بمعنى أن تفطر وأن تقضي، هذا دون أن تخاف على الولد، فإن خافت على ولديهما زادت مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. ولهذا قال وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إجابه بوصف التخيير، كان الإنسان مخير في أول أمر، الثاني تحتمه، يعني صار واجبا عليه، لكن كانت عنده صفة الصوم في ذلك الوقت، يعني المرحلة الثانية، قلنا الصوم ثلاث مرات، لما أوجب الله عز وجل عليهم الصيام في النهار كان الصوم له صفة، قال كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة. كان الصيام عنده مثلا لو أن الإنسان مثلا لما وصل المغرب ونام ثم استيقظ مثلا عند العشاء أو استيقظ في نصف الليل، لا يجوز له أن يأكل، يبقى ليله صائما ويوصل غده بليله، يعني يبقى صائم طيلة الليل والنهار، يعني بمجرد أن ينام إذا استيقظ فإنه لا يجوز له أن يأكل ولو كان في الليل، يبقى على تلك الحال. ولهذا الله سبحانه وتعالى نزل أنزل بعد ذلك التخفيف في هذا الحكم الذي كان عندهم في أول الإسلام، لما أوجب عليهم الصيام كان يقول لهم لابد يعني عند الفطرة تكون مستيقظ، أما إذا كنت نائما ثم استيقظ فلا تأكل. ولهذا قال بعد ذلك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى ولو كنت نائما استيقظت ما دام الفجر لم يطلع فأنت تأكل إلى أن يطلع الفجر، إلى بزوغ الفجر. وهذه الآية لما نزلت فرحوا بها فرحا شديدا، يعني فرح الصحابة بها فرحا شديدا. وكان السبب في ذلك ما أخرجه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، تذهب تبحث عن الطعام أو تشتري. وكان يومه يعمل، يعني هو كان يعمل في النهار طبعا يتعب، فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني تأسفت على حاله. فلما انتصف النهار غشي عليه، لأنه ما أكل يومين، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذه المرحلة أو الرتبة الثانية من فرض الصيام. الأولى كانوا يخيرون بين أن يصوم وبين أن يطعموا، عن كل يوم يفطرونه اختيار، وكان الصوم أفضل لأنه قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. المرة الثانية كان الصوم كما هو معروف الآن، لكن إذا نام قبل أن يفطر فإنه لا يجوز له بعد أن يستيقظ ولو كان من الليل أن يتناول شيئا إلى أن يمضي اليوم الثاني فيفطر. وفي هذا قد تكون فيه مشقة، فخفف الله سبحانه وتعالى بهم هذا الحكم. قال فنسخ ذلك بالرتبة الثانية وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. الآن الصيام معروف من الفجر إلى غروب الشمس، بعد غروب الشمس للإنسان أن يأكل وأن يتناول سائر المفطرات من الطعام والشراب والجماع وما إلى ذلك إلى تيقن وبزوغ الفجر الصادق، لأن الله عز وجل قال حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم قال رحمه الله وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. احنا ذكرنا لكم أن ابن القيم رحمه الله قال أن صومه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الهدي وأعظم تحصيل للمقصود. فرمضان عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هو مجرد هذا الفعل الظاهر الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فحسب، بل كان له هدي متبع وسيرة مضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان هديه في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، إذا ليست عبادة واحدة، أولا هناك تنوع في العبادة وهناك إكثار من العبادة. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة ينحصر في الكم والنوع، ولهذا من كان ينوع دون أن يكثر لا يكون مصيب الهدي، ومن كان مكثرا من العبادة لكن لا ينوع بمعنى أنه يحصر عبادته في شيء واحد يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت الإكثار من أنواع العبادات، ثم شرع في ذكر هذه الأنواع. فقال كان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، مدرسة القرآن، وتدخل في المدرسة التلاوة والقراءة والتدبر والفهم وقراءة التفسير، كل هذا يدخل في مدرسة القرآن. وهذا يدل على شيء، وهو استحباب تلاوة القرآن في رمضان، خلافا لمن قال لا يوجد في هذا حديث يدل على هذا. مدرسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان دليل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الانتفاع من وقته، ولسيما إذا وافق وصادف الأزمنة الشريفة والمناسبة الفاضلة. ولكن هذا لا يعني كما يفهم بعض الناس أن الإنسان يهجر العلم، مثلا إذا كان مشتغلا بطلب العلم يقرأ الحديث ويقرأ الفقه، لما يأتي رمضان قد يترك هذا كلية ويتفرغ لقراءة القرآن. وإن كان البعض قد يستدل بهذا على ما أثر عن مالك رحمه الله، أنه كان إذا دخل رمضان فر من قراءة الحديث وأكب على تلاوة المصحف أو قراءة القرآن من المصحف. هذا رواه عن مالك رحمه الله، وذكره ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، وهذا الأثر لا يصح عن الإمام مالك. وبعضهم قد يبالغ في هذا، يقول هذا منقول عن السلف، وليس كذلك، منقول عن الإمام مالك وعن بعض السلف وليس كل السلف. ولكن هذا قد يفهم منه إن صح هذا الأثر ولم يصح أن فيه الاعتناء بتلاوة القرآن، لكن الكف عن دراسة العلم وهجر مجالس العلم فهذا لا. ولهذا لو يقول إنسان مثلا أنه في شهر رمضان ولا في أيام رمضان أو في ليالي رمضان التدريس للناس بدعة، هذا من الجهل. نعم، لا يكون رمضان مناسبة لتخصيص الدروس فيها. قال الإنسان طول العام ما يدرس، لما يجي رمضان يكثف. وإن كان وجود الناس في رمضان في المساجد هذه مناسبة يستغلها الإمام لبعض الناس وتعليم الناس، ولكن لا يقول بأن رمضان لا ينبغي أن يكون عريا من الدروس كما أفته بعضهم. قال ما يجبش يكون درس لا في الليل ولا في النهار في رمضان، من أين لك هذا؟ العلماء ما زالوا يدرسون الكتب ويأخذون ويدرسون الحديث ويقرؤون حتى الأجزاء الحديثية وهم في الحرم، والدروس هناك تلقى، والمشايخ الكبار يلقون دروسهم وفتاويهم على الناس، والناس تحتاج إلى العلم في رمضان، يسألون عن أحكام الصوم ويحكون عن أحكام القيام. فكيف تقول أن التدريس في رمضان بدعة؟ هذا في الحقيقة من الجهل والتطاول على الشريعة. لكن الذي ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، يدارسه القرآن في رمضان، يعني يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وجبريل يقرأ عليه، يصح له التلاوة ويسمع منه. لأن المدارسة ما معناها؟ المدارسة أن تسمع وتسمع، هذه المدارسة، كما يسمون المذاكرة، المذاكرة أن تذكر وتذكر. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ على أصحابه وكان أيضا يسمع منهم، وهذا ثبت. مرة قال لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن تقرأ عليه سورة البينة، يقرأ أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود، وهذا في البخاري، قال اقرأ علي القرآن، قال كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلى عليه عبد الله بن مسعود أول سورة النساء إلى أن بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني كفك قراءة. قال عبد الله فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عينيه، أي فإذا عيناه تذرفان من الدمع عليه الصلاة والسلام. وهذا استماع للقرآن صاحبه تدبر، تدبر لمعاني القرآن وتدبر بطبيعة الحال، هذا هو الأصل في قراءة القرآن. ولهذا اختلف العلماء في قراءة القرآن، هل المطلوب من الإنسان كثرة القراءة ولو مع غير التدبر، أو قلة القراءة مع التدبر؟ ولا شك أن الثاني أفضل والأكمل، لأن القرآن له نوعان من التلاوة، هناك تلاوة حكمية وتلاوة لفظية. التلاوة اللفظية هي إقامة الحروف بكل حرف حسنة، لكن التلاوة الحكمية هي الغاية التي من أجلها أنزل القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، واللام هنا تعليلية، أي ما أنزل هذا القرآن إلا لأجل أن يتدبر، ولم يقل لأجل أن يتلى فقط، وإنما ليتدبر. ولا يحصل التدبر بطبيعته إلا بعد القراءة. ولهذا من كان يقرأ القرآن ويتلوه مع مراعاته للتدبر قدر الإمكان، لأن الناس يختلفون في الفهم والتدبر، قدر الإمكان هذا يكون أفضل، يكون أفضل من الذي يكثر من القراءة دون ماذا؟ دون التدبر. قال: وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ننتقل إلى نوع ثاني من العبادة، لأن العبادات ليست التي تكون بين العبد وخالقه فقط، هناك من الأعمال التي هي من صميم العبادة، ولكن هي لها علاقة بالتعامل مع الخلق كالإحسان إليهم، معاشرتهم بالمعروف. هذا إذا الإنسان نواه لله عز وجل وفعله لله عز وجل قربة لله فهو عبادة، فهو عبادة. لأن العبادة ما هي؟ العبادة أعمال وأقوال وأحوال أيضا، ولهذا عرفها شيخ الإسلام بأنها مجموع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يرضى عنها الله ورسوله، مجموعة أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. الظاهرة معروفة، إنسان يزيل الأذى عن الطريق، هذه عبادة فعلها باليد. الباطنة الحياء الذي في قلب الإنسان، الخشية، التوكل، الإنابة، هذه أعمال باطنة. الإخلاص، النية، هذه أيضا من العبادات، حتى وإن لم يظهر يعني أثره على الإنسان فيما يبدو للناس، أما أثر هذه العبادة حاصل لا شك في ذلك. كل عبادة أديت على الوجه الأكمل لا بد أن تترك أثرها في الإنسان عاجلا أم آجلا، كل عبادة. ولهذا قال: وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. أجود من الجود، الجود هو الكرم، وبعض العلماء يعرفوه بأنه سعة العطاء، هذا هو الجود، إنسان يعطي ولا يخشى الفقر. يعني قال مثلا عنده 2000 فراك، ينجم يمد مثلا 1000 فراك، ولي يمد 1500 ويخلي 500، وينجم يمدها كامل. يعني هذا يسمى الجود، الجود هو سعة العطاء، وهذا لا يقدر عليه إلا بعض الناس، مش كل الناس. ولهذا تجد إنسان قد يكون غنيا له ما شاء من الأموال، ولكنه عند الصدقة يظهر ضعيفا، ربما يتصدق أقل من ذلك الفقير الذي يختلف معه في المال كما بين السماء والأرض. والفرق في ذلك أن الغنى هو غنى القلب، والفقر أيضا هو الفقر الذي يكون في القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بأنه كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني إذا جاءه إنسان يعطيه كأنه لا يخاف الفقر. هذه مرتبة عن المتوكلين، وليس لكل أحد، ماهوش واحد الآن يحب يقتدي قال يمد قاع ماله بعد ما يروح يسأل، بعد يروح يسلف باش يبكر أولاده، لا، لازم الإنسان يخلي مال ويمد ما يصدر. لكن بعض الناس عندهم يقين في الله عز وجل، ويعرف أن هذا المال هو وديعة من الله عز وجل ليس ماله، ولهذا الله عز وجل قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، موش مالك، هو مال الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه ثم يسلبه منك، يسلبه منك إن في الدنيا وإن بعد موتك، لا شك أنك إذا مت لا تأخذه معك، وفي الدنيا يمكن أن تصير فقيرا كما قال الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذه ودائع عند الله عز وجل، ولهذا قال: فآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وعرف العلماء الجود كما قال ابن القيم هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، في عبارة مختصرة: الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. إذن الجود ليس أنك تعطي ما يكون عندك حتى وإن لم يستفيد منه الإنسان، تعطي ما ينبغي الذي ينبغي إعطاؤه. ولهذا الإنسان مثلا لما يتصدق يتصدق بالشيء الذي يكون عزيزا عنده، لا يتصدق من الفضلة، قال هذه حاجة حبي يرميها بعد يقول أنا نصدقها، لا، أنت أعطي الحاجة التي عندك تكون يعني بالشيء الذي تمثل مكان عندك. ولهذا قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، لن تصلوا إلى البر، إلى الكمال في البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما أن يتصدق الإنسان بالشيء الذي فضل، هذا قد لا يسمى صدقة، تسمي هبة، أو تستطيع أن تقول هو تخلص من ذلك المال. يجي إنسان يرمي مثلا أثاث يحطه قدام الدار يقول هذا نويه صدقة، لا، أنت حطيته لرفدو رفدو. إذا شاء الله عز وجل، الله عز وجل فضله واسع، قد يأجرك على ذلك، لكن أنت ما تقولش بلي أنا تصدقت به، ولا تقول هذا تصدقت به. تصدق يعني أنت شيء تحتاجه أو شيء تشتريه وتظن أنك يمكن أن تسد به حاجة هذا المحتاج فتعطي هذه الصدقة. فالجود هو إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وأيضا لمن ينبغي، ليس لكل أحد، مش واحد اللي عنده واللي ممكن تعطي له حاجة ما يستفيد منها، تتصدق عليه بشيء وأنت تعرف أنه لا يستفيد منه. دوق يجي واحد مثلا، أنت تروح تشري له مثلا قميص كبير عليه هو صغير هكذا وتعطيه له، ما هو شاهد به، تعطي له حاجة ليعرف بأنه يستفيد منها. قال وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني شوف هنا فيه فائدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكثر الصدقة في رمضان، كان يتصدق في غير رمضان، لكن في رمضان كان أجود بالخير، يعني يزداد جوده وعطاؤه، يعني تكثر صدقته. أجود بالخير من الريح المرسلة، وهنا قال أجود بالخير، يعني لم يحصر الجود في شيء واحد، يعني في المال، في المادة، أجود بالخير يعني بكل خير. إذا سأله الناس عن مسائل شرعية دينية يجيبهم، إذا سألوا عن حوائجهم أن يسعى معهم لقضائها، أن يسأله المتاع أو يسأله المال، كان يجود بكل خير عنده. أجود من هذه الريح المرسلة. الريح المرسلة هي هذه الريح التي تكون سببا في نزول المطر، خاطر كاين من الريح ما قد لا تكون فيه فائدة، يعني تهب ريح لكن لا تجلب ما ينتظره الناس، لكن الريح المرسلة هو تلك الريح التي تكون سببا في نزول المطر الذي يصيب جميع الأرض، يعني لا يصيب أرضا دون أرض، يصيب الأرض لكن دون أن يحدث فيها مفسدة، لأن المطر قد ينزل، قد تكون أرض مثلا عطشانة، هذه تستفيد لا شك، الماء يدخل في جوفها وبعد ينوض النبات، لكن أحيانا الأرض هذه التي تكون مشبعة بالماء، أو الأرض التي تكون سطحية عبارة عن سطح، ممكن أنه ينزل الماء فيها ثم بعد ذلك يقع فيضان أو تسيل هذه المياه على الأرض فتحدث فسادا. فهذا المطر الذي يكون بسبب هذه الريح المرسلة هو المطر الذي ينفع الأرض، ينفع بهذا وينفع بهذا، ويتمكن الناس من حصول الماء المطر والاستفادة منه حتى لا يذهب هكذا هدرا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا معناه أن جوده عليه الصلاة والسلام كان في محله، يعطي ما ينبغي لمن ينبغي، وكل الناس يستفيد من جوده وعطائه. قال وكان أجود الناس، كما كان أشجع الناس، وكان أحسن الناس خلقا، كان أجود الناس، ليس هناك من يجود بالخير وبالعطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان فقيرا، لم يكن عليه الصلاة والسلام غنيا، ولكن كان تأتيه أموال من الناس. وجاءه مرة رجل صفوان بن أمية وقال له مر لي من مال الله الذي أعطاك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني غنما بين جبلين، غنم يعني شياه بين جبلين يعني ترعى، قالوا خذ هذه لك. قال فزدته فزادني، فزاد أعطاه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلف قلبه، لكن هذا الرجل لما رجع إلى قومه قال إني رجعت من محمد، قال يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، من لا يخاف الفقر، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لقومه أسلموا فإني جئت من عندي رجل يعطي إذا سئل أعطى عطاء من لا يخشى الفقر، فكان هذا سبب إسلامه. ومرة جاء لي واحد أعرابي أراد أن يأخذ عمامته فأعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فلمه الناس قالوا كيف أنت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه ليس عنده إلا هذه العمامة، فقال أردت أن تكون كفني، يعني اخذها باش تكون كفنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه. وأجود ما يكون في رمضان، كان أجود الناس يعني في طول السنة، لكن أجود ما يكون زيادة في الجود في رمضان. قال يكثر فيه من الصدقة والإحسان، الصدقة للفقراء والإحسان قد يكون للفقير وغير الفقير، الجار مثلا الإحسان إليه هذا مندوب، فهذا يدخل في عموم الجود. لكن الصدقة ما كان العطاء متوجها إلى من يستحقها من الفقير أو المسكين أو ابن السبيل، والإحسان يكون لسائر الناس، قد يكون ضيفا، قد يكون جارا، قد يكون إنسان مار على بيتك في وقت مثلا الإفطار تريد أن تكرمه أن تعطي له أو أن تهدي له، هذا من الإحسان. وتلاوة القرآن، وهذا كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة، والمقصود بالصلاة هنا فرضا ونفلا، ويدخل في الصلاة دخول أوليا لسيما من أكد النفل صلاة التراويح التي يصليها الناس في المسجد، يصلونها جماعة، ويجوز للإنسان أن يصليها فرضا. حتى ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن المسلم إذا كان قارئا فالأفضل له أن يصليها في بيته، هذا مذهب الشافعي، ولكن المذهب الراجح هو مذهب الجمهور، وهو أن تؤدى صلاة التراويح جماعة، لأن هذه الصلاة التي قيام رمضان أو صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالناس، فهي مشروعة في الأصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رمضان خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وصلى، فصلى نفر بصلاته، هو كان يصلي والآخرين يقتدوا به يصلون وراءه. وفي اليوم الثاني سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني زاد العدد، في اليوم الثالث زاد العدد أكثر من الثاني، في اليوم الرابع لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ولكن لما خرج إليهم في الصباح قال قد علمت مكانكم وأنكم جئتم، قال حتى اكتظ المسجد عن آخره، فلم يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. المحذور ماذا كان هناك؟ المحذور قال خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوا، يعني لو صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال والمسجد مملوء عن آخره لقال الناس أن هذه الصلاة صارت فريضة، ولو مات النبي صلى الله عليه وسلم والناس مجتمعون عليه في تلك الصلاة لصارت بعد ذلك ماذا؟ لصارت يعني مفروضة عليهم، ولربما فهم الناس أنها مفروضة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بعد ذلك. في عهد عمر بن الخطاب مضى الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، الناس يصلون فرادى ويصلي الرجل يصلي الرجلان بصلاة الرجل والثلاثة بصلاة الرجل إما في البيت إما في المسجد، مضى ذلك العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في عهد أبي بكر ثم صدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه إمام عالم معروف أتي من العلم كما قال عبد الله بن مسعود، كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة عشر العلم، وهو معدود من علماء الصحابة ومن كبار المفتين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خرج وكان يومها خليفة المسلمين، وجد الناس في المسجد يصلون، وكل جماعة تصلي لوحدها، فلا شك أن كثرة الناس وكثرة الأصوات يحدث اللغط في المسجد وقد يكون سببا في ذهاب الخشوع، فرأى عمر أن يجمعهم على قارئ، اختار لهم أبي بن كعب لأنه كان من أقرأ الصحابة للقرآن، جمعهم على أبي بن كعب قالوا صلوا، فكانوا يصلون خلف قارئ واحد. ولهذا قال عمر نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة المقصود بالبدعة هنا البدعة اللغوية وليس البدعة الشرعية، لأن البدعة تعرف تعريفين، كان البدعة اللغوية والبدعة الشرعية. البدعة اللغوية هي الطريقة، أي طريقة نقول هذه بدعة، إنسان جاء بشيء جديد نقول هذه بدعة، لكن البدعة بمعناها الشرعي مذمومة في الدين، مذمومة في الدين. وما معنى البدعة الشرعية؟ البدعة الشرعية هي الطريقة التي تضاهي تضاهي الشريعة، يعني الإنسان يأتي بطريقة في العبادة تخالف السنة المتبعة في تلك العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الصلاة تفعل كذا، يجي إنسان يقول لا لا تفعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يجهر بالذكر في موضع معين، يجي واحد لا يقول السنة أن نجهر بالذكر، أن نجهر بالذكر، نقول هذه بدعة لأنها خالفت الشريعة، الطريقة التي يراد بها مخالفة الشريعة أو مضاهة الشريعة. فعمر قال نعمة هذه البدعة، يعني الآن صارت طريقة جيدة، هذا هو يقصد، ولم يقصد أنها بدعة لأنها الأصل هي كانت موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك بعد ذلك أنه لما صلى أبي بن كعب صار الأمر مأمونا بعد ذلك من أن تفرض عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولا يمكن أن يقال بعد أن جمعهم على أبي بن كعب أن صارت صلاة التراويح فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يفرض على الناس. إذن حتى ولو صلوا خلف هذا القارئ فتبقى سنة، لكن لو حدث هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لربما قالوا أنها مفروضة. هذا يعني الطريقة التي شرع فيها صلاة التراويح جماعة. قال والصلاة، والصلاة كما قلنا يدخل فيها من باب أولى قياما لي، وتدخل فيها الصلوات الأخرى، الصلوات الأخرى إذا كان الإنسان لاسيما في الاعتكاف عنده صلاة الضحى وعنده صلاة الركعتين بعد الوضوء وعنده الرواتب أيضا يصليها، وله أيضا أن يصلي ركعتين التي بعد الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وهو جالس يصلي ركعتين خفيفتين، كل هذا ثابت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم من النوافل التي يستطيع الإنسان، إنسان عنا له شيء أن يفعله يصلي الاستخارة، فكل هذا يدخل في الصلاة. قال والذكر، الذكر بطبيعة الحال يدخل فيه كل أنواع الذكر ومنه قراءة القرآن، لكن لما ذكر قراءة القرآن فلا شك أنه يريد بالذكر سائر الأذكار الأخرى، ومن أعظم هذه الأذكار الأذكار الصباح والمساء يأتي بها الإنسان، والأذكار التي يحتاجها الإنسان في تحولاته وتنقلاته، إذا خرج من المسجد، إذا دخل إلى المسجد، إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء، إذا أكل، إذا شرب، إذا نام، كل هذا لا شك أنه فيه أذكار، لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك العبد هكذا هملا، كل أحوال العبد حركته وسكونه مقيد بذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو العبادة الدائمة المتصلة بالعبد لا يفتر عنها إلا إذا كان نائما، أما في حالة غير النوم فهو مطالب بذكر الله عز وجل والذكر. ويدخل في الذكر من باب أولى الدعاء، والدعاء أيضا له مكانته وله قدره في شهر رمضان، الدعاء في السجود والدعاء في الثلث الأخير من الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة لا سيما في ليلة القدر إذا أدركوها أن يقولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، دعاء قنوت الوتر الذي يكون في النصف الأخير من رمضان، وهذا الدعاء الناس لهم فيه أخطاء ربما قد نتكلم عليها إن شاء الله في درس المساء الذي قبل العشاء. فالذكر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه في شهر رمضان. قال والاعتكاف، والاعتكاف أيضا من الأعمال العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها، لأنه عبادة شرعية والله عز وجل ذكرها في القرآن، والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة، والاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله عز وجل، تلزم المسجد لعبادة الله عز وجل، والأصل فيه الخلوة، أن يخلو الإنسان بربه سبحانه وتعالى، فيكثر من الذكر والطاعة وقراءة القرآن وما تيسر له من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف أزواجه من بعده، اعتكف في المسجد واعتكف العشر الأول واعتكف العشر الأوسط، كل هذا كان يبحث عن ليلة القدر حتى يتفرغ لها، ولكن لما أعلم بأنه هذه ليلة لا تكون إلا في العشر الأخير من رمضان كان يعتكف في العشر الأخير حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده أيضا. والاعتكاف عبادة كما قلنا لها أحكام ولها حكم ولها صفة، قد نأتي على الكلام عليها إذا وفقنا لإتمام هذا الذي ذكره الإمام رحمه الله. قال رحمه الله وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، وهذا دليل على أن العبادة في رمضان أفضل من العبادة في غيره، لأنها زادها بمزيد تخصيص في العبادة، يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان ليواصل فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. يواصل المصب معنى لا, لا, لا, لا يتناول الفطر، لا يأكل، إذا أدركه المغرب يكمل، وحتى يدركه الفجر يكمل، حتى يوفر ساعات الليل، يعني لأن الأكل قد يأخذ عليه بعض الوقت، فكان يترك الأكل من أجل ماذا؟ أن يغتنم تلك الأوقات أو ذلك الوقت الذي يستغرقه في الإفطار يجعله للعبادة. هذا هو الوصال، بمعنى أنه لا يأكل. وتكلم بعد ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله عن حكم الوصال، هل هو محرم، هل هو مكروه، هل هو مشروع. وذهب في ذكر الأقوال الثلاث، بعضهم يقول أنه محرم وأنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول بأنه مكروه وليس بمحرم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل معه أصحابه، وقد وصلوا معه يومين أو ثلاث. والقول الأعدل والذي اختاره الإمام ابن القيم هو أن الوصال يجوز إلى السحر، يعني يجب من إنسان ما يكونش على المغرب، لكن آخر أجل له هو أن يتناول السحور، يعني لا يصوم يومين متتاليين، يعني يبقى إلى السحور، وهذا أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ينهى أصحابه عن الوصال، ينهى يقول لا تفعلوا مثل ما أفعل، فيقول له إنك تواصل. وهذا يدل على أن كان عندهم حرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الصعبة التي تشق عليهم، أرادوا قالوا إنك لا تواصل، هذا ليس من الجدل، يعني أرادوا أن يكونوا مثله، وأرادوا أن يعرفوا العلة كيف ينهاهم وهو يفعل، فأرادوا أن يعرفوا العلة من ذلك، كيف يفعل شيء وهو ينهاهم عنه. فيقول لست كهيئتكم إني أبيت، وفي رواية إني أظل عند ربي يطعمني ويسقي، يعني أنا لست كهيئتكم، أنا لست مثلكم، أنا لست مثلكم، مع أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يتألم كما يتألمون، ويجوع كما يجوعون، ويعطش كما يعطشون، ولكن هنا قال لست كهيئتكم إني أبيت، وفي رواية إني أظل، يعني أبقى عند ربي يطعمني ويسقي. وهذا الحديث الإمام ابن القيم أكثر فيه الكلام، وقال اختلف الناس في هذا الطعام والشراب المذكورين على قولين، لما قال الرسول إني أبيت أو أظل عند ربي يطعمني ويسقي. لو نأخذ بأن الطعام والشراب هو الطعام والشراب المعروف، نستطيع أن نحكم على هذا القول بأنه لا يمكن أن يراد به الطعام والشراب المعروف، لأنه لو كان كذلك، لو كان كذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من الصائمين، ما هو شيء صوم، فنقول أنه فرض الصوم على أمته ولم يفرض عليه، بدل أنه يطعمه الله عز وجل ويسقيه، إذن دل على أنه ليس المقصود به الطعام والشراب المعروف الذي يدخل من الفم من الطريق المعتاد، ليس هذا المراد. ولهذا قال، مع أن هذا قول بعض العلماء، قال على قول أحدهما أنه طعام وشراب حسي للفم كالطعام والشراب المعروف، قالوا وهذه حقيقة اللفظ ولا موجب للعدول عنها، لأنه قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقي، الطعام هو تناول الطعام، ويسقين هو تناول السقيا، أنه كان يشرب. والإمام ابن القيم أراد أن يبين أنه أحيانا الإنسان لا ينبغي أن يقف عند حدود الألفاظ، فالأسماء أحيانا قد تطلق لكن المراد بها المسميات، هذه الحقائق. ولهذا كان هناك مباني وكان هناك معاني، وأحيانا قد تطلق المباني ولا يراد منها إلا المعاني. ولهذا ابن القيم قال والثاني أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه، وهذا تعبير جليل لابن القيم، ليه فمن عربية يتذوق هذا الكلام، يقول وقرة عينه بقربه وتنعمه بحبه والشوق إليه وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة العين وبهجة النفوس والروح والقلب بما هو أعظم غذاء وأجود وأنفعه، وقد يقوي هذا الغذاء حتى يغني عن غذاء الأجسام مدة من الزمان، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي، إذا شكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحي عند معاتي. ملخص كلام ابن القيم رحمه الله يقول أن الإنسان المؤمن إذا تلقى المعارف من الله سبحانه وتعالى وقويت صلته بالله سبحانه وتعالى وتنعم قلبه بحب الله عز وجل وشوق إليه، لا شك أن هذا هو غذاء، هذا غذاء الروح، وهذا الغذاء قد ينسيه جوع، ماذا؟ جوع البطن وألم الجوع ينسيه ذلك لأنه مشغول بمثل هذا. وهذا معروف قد جربه الناس، لأن الإنسان في الحقيقة هو مكون من مادة وروح، من جسم الذي هو البدن ومن الروح التي هي تشغل هذا البدن. وكما أن للبدن حاجة وغذاء فللروح غذاء، والروح هي الأولى، كما قال الشاعر: انهض إلى الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فلهذا الإنسان إذا كان مقبلا على الله عز وجل، عاكفا على ذكره سبحانه وتعالى وحبه وشوقه وتعليق القلب به، لا شك أنه قد ينسى ماذا؟ ينسى حاجته إلى الطعام والشراب. وهذا موجود في القرآن، حتى في قصة معروفة لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة الخضر مع موسى. والخضر في أرجح الأقوال أنه نبي من الأنبياء، لكن ليس أفضل من موسى، لأن موسى أفضل، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه أشياء لم يعطيها لموسى، وهو أن الله عز وجل أطلعه ببعض الأمور الغيبية التي خص بها الله عز وجل الخضر دون موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام لما اصطحب فتاة طول السفر كان هو يريد أن يصل إلى الخضر ليسأله، لأن الشوق كان منصبا حول هذا. وكان في رحلته مع ذلك الغلام أعطاه حوت، يعني غذاء، قالوا إذا جلسنا وظن بنا السفر فتعطينا هذا الغذاء لنأكل. ولكن هما لما جلس نسي موسى، لأنه كان دائما يتطلع إلى ماذا؟ إلى لقاء الخضر عليه السلام، وقد أخبره الله عز وجل أن وجود الخضر في المكان الذي يضيع منه الحوت. ولهذا لما قال آتينا غدا أنا، قال لقد نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فموسى عليه السلام فرح بضياع الغذاء منه الذي هو في حاجة إليه. لماذا فرح بضياعه؟ لأنه أعلمه أن الله عز وجل أنه لا يجد الخضر إلا إذا ضاع منه الغذاء. فشوقه وحبه وتطلعه إلى لقاء الخضر هذا الذي أنساها جوع بطنه، فآثر لقاء موسى لما يجد عنده من ماذا؟ من العلم الرباني، من العلم الذي كان موسى يحتاجه، والله سبحانه وتعالى بيّن له أنه لا طريق له إلا عن طريق هذا الرجل. يقول رحمه الله: ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الحيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرت عينه بمحبوبه وتنعم بقربه والرضا عنه وألطاف محبوبه وهداياه وتحفه تصل إليه كل وقت، ومحبوبه حفي به معتن بأمره مكرم له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحب؟ لا شك، يعني إذا كان يعطيه وكان يهتم به، هذا لو حصل بين الناس، يعني بين رجل ومثلا امرأة، وكان يعني تواصل بينهما ويعطي لها الهدايا وأيضا تقابله يعني بالكلمات اللطيفة التي يعجب بها، لا شك أنه يقوى قلبه ويفرح قلبه لوجود هذا التواصل وهذه المحبة المعبر عنها بهذه الأساليب، هذا إذا كان بين البشر، فما بالك إذا كان بين العبد الفقير وبين الله سبحانه وتعالى مصدر كل خير، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الذي يعطيه، والله عز وجل هو الذي يغنيه، والله عز وجل هو الذي يقويه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفرحه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يزيل عنه أنواع الهم والكرب وكل ما ذلك، كل خير يدركه الإنسان لا يجده إلا عند الله سبحانه وتعالى. قال: فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه وهو الله، ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا أعظم إحسانا إذا امتلأ قلب المحب بحبه ومالك حبه جميع أجزاء قلبه وجوارحه وتمكن حبه منه أعظم تمكن، وهذا حاله مع حبيبه، فليس هذا المحب عند حبيبه يطعمه ويسقيه ليلا ونهارا؟ قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، والله سبحانه وتعالى يغذيه بأنواع المعارف وبالإيمان، يقويه ويسليه، ويجد هذا الشوق لله سبحانه وتعالى في كل يوم في كل نهار، ينتظر الأيام والليالي كي يلقى ربه ليستأنس به لكي يجازيه. فلا شك أن هذا ينسيه ماذا؟ ينسيه الطعام وينسيه الشراب وينسيه كل شيء له علاقة بالدنيا. ثم وصل الإمام رحمه الله الكلام في مسألة الوصال، وقد نرجئ الحديث عنها إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ما حكم من سبح في نهار رمضان من أجل إنقاذ ولده من الغرق؟ إيه، هذا لابد، من يسبح لأجل إنقاذ ولده أو غيره هذا واجب عليه، لو تركه لربما تحمل إثمه، فينبغي أن يسبح، ولو تطلب الأمر أن يفطر له أن يفطر من أجل الإنقاذ. لكن هنا المسألة التي تطرح: هل يجوز للإنسان أن يسبح في نهار رمضان طواعية؟ يعني هكذا اختيارا دون أن تكون الحاجة إلى السباحة. هذه المسألة فيها تفصيل، لا نقول بمشروعية السباحة مطلقا، قال الإنسان يروح يعوم، لأنه هذا قد يكون عرضة لأن يفسد صومه أن يدخل الماء، لا سيما إذا كان مثلا البحر هائج، ولا شك أن الأمواج الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في السباحة لما تكون الأمواج، ولا إنسان لا يعرف السباحة، ما عندوش فن السباحة، يعني ما يقدرش يشد روحه فوق الماء ويخلي يعني رأسه وفمه يعني فوق الماء بحيث يمنع تسرب الماء إلى جوفه. ولهذا باش نقولوا مثلا السباحة محرمة تحريما مطلقا، لا، يجب من إنسان يكون في مثلا في المسبح عنده في الدار ويدخل في الماء ويقعد يعوم ويخلي رأسه فارغ وما يشربش الماء، فصيامه صحيح وسباحته مشروعة. فلا يوجد من يقول بالتحريم، لكن من يقول مثلا بالتحريم من باب يعني سد الذريعة، خاصة الإنسان الذي لا يعرف، ولا سيما البحر، لأن يعني البحر لو يدخل الإنسان ويعوم ويخلي الماء مثلا إلى صدره مثلا وما يدخلش رأسه، ولا ما يكونش فيها إشكال، يستطيع أن يسبح. ولكن إذا خشي على صومه من هذا، من أن يفطر، فالسلامة لا تعدلها شيء، الإنسان يخلي وراء المغرب ويسبح كما يحب. ما هي المدة التي يتركها بعد الفجر؟ شنو هذه صلاة؟ لصلاتي؟ ما فهمش أنا السؤال. صلاة السنة، والله بقدر ما يدخل الوقت. احنا الآن الحمد لله احنا ننتظر الآن 25 دقيقة بعد الصبح، إنسان بعد ربع ساعة إلى 20 دقيقة يستطيع أن يصلي الفجر، يكون لا شك الوقت داخل، يعني لا شك فيه. ما حكم شد الرحال للاعتكاف؟ هو نقول لا نقول شد الرحال للاعتكاف، هو شد الرحال المنهى عنه أن يرحل، أن يشد الإنسان الرحال إلى مسجد لأجل الصلاة فيه، هذا هو شد الرحال. وشد الرحال لا يجوز إلى 3 مساجد كما جاء في النص. أما كون الإنسان يذهب إلى مسجد ليعتكف فيه بحكم أن ذلك المسجد يسمح فيه بالاعتكاف، أو قد يجد ضالته من الراحة، أو قد لا يجد في بلدته من يأذن له بالاعتكاف وما إلى ذلك، إذا كانت هناك أسباب لا بأس بذلك، فهو لا يشد الرحال للاعتكاف. نعم، تفضل. لا، المعتكف لا يشهد جنازة ولا يزور مريضا، ثبت يعني في الحديث عن عائشة أن المعتكف إذا مر بمريض أن يسأل عنه لا بأس به إذا مر به، لكن أن يقصده للزيارة ابتداء فلا. ولهذا المعتكف لا يخرج من المسجد، يصلي على الجنازة في المسجد نعم، لكن يشهد الجنازة لا. اللهم إلا أن يكون هذه الجنازة مما يتطلب حضوره، إنسان مات بابه ولا عمه ولا واحد من أقربائه، فله أن يقطع الاعتكاف ويشهد الجنازة. لكن عموم الجنازات عموم المسلمين فلا يشهدها، يصلي في المسجد ويبقى في المسجد ولا يزور مريضا، ولا يزور مريضا، ولا يخرج للمسجد إلا للحاجة، وهذه الحاجة بقدر ما يقضيها الإنسان. إذا مثلا خرجت برا باش تأكل تنتهي من الأكل خلاص ما عندكش حاجة تروح ديرها، لازم ترجع، لأن التمادي في الوقت إلى إذا كان لغير الحاجة التي خرجت لأجلها هذا يبطل الاعتكاف، هذا يبطل الاعتكاف، فلابد أن تعود. نعم. سبيل تدبر القرآن. نعم، هي هناك أسباب كثيرة لتدبر القرآن، أولا منها العلم، التمكن في العلم، الإنسان لازم يدرس، لازم يقرأ ويتعلم. ومن العلوم التي يدرسها في هذا الشأن هي علوم العربية، علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وأدب، بقدر ما تتعلم العلم بقدر ما يسهل عليك بعد ذلك فهم القرآن، لأن القرآن أنزله الله تعالى بلسان العرب، بلسان عربي مبين، فكل من كان له حظ من العربية وفهمها وفقهها كان له حظ من التدبر، زيادة على دراسة العلوم الشرعية الأخرى من علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول، فهذه يتمكن منها. هذا أول الأسباب. السبب الثاني أن الإنسان يصحب معه دائما كتاب في التفسير، ولو ذلك التفسير المجمل أو الذي يعتني بتفسير الألفاظ أحيانا أو ذكر المعاني المجملة للآية. ولهذا يوجد في بعض المصاحف بعض الحواشي منها ذلك التفسير، تفسير مجمع الملك فهد في المدينة، التفسير الميسر، تجد يعني تفسير على الحاشية، وليست كل التفسير التي فيها حاشية يعني ينصح بقراءتها، لأن يعني بعض هذه التفسير ليست محمودة، ولهذا لازم الإنسان يسأل عن ذلك التفسير الذي يوضع في الحاشية. فهذا التفسير، التفسير المجمع، التفسير الميسر، هذا من أفضل الآن الموجودة التفسير، الإنسان يضع هذا التفسير أمامك يقرأ في المصحف، لما يمر بآية أو بلفظة يصعب عليه فهمها، يصعب عليه فهمها، حينئذ يلجأ إلى الحاشية ويقرأ، وكلما يمر بمثل الآية يرجع إليها بعد ذلك ترسخ في ذهنه. هذا من الأسباب التي تعين على التدبر. هل يجوز الخروج من أجل إجابة الدعوة الطعام؟ هو ليس من أجل إجابة الدعوة، يخرج من أجل الطعام. مثلا إنسان واحد يعرضه خارج المسجد يقول له روح معي الدار تفطر وتعاود لي، يروح يفطر غير كمل الفطر يعاود لي، معليش هذا خرج للحاجة، خرج حاجة الطعام. نعم. هو الهاتف بالنسبة للمعتكف ما يجبش يكون مشغالة له، ما يجبش يكون مشغالة، يعني يفتحه لجميع الناس ويتكلم مع جميع الناس، يفتحه إما لوقت معين وإما يفتحه للرد على من يتوجب الرد عليه. مثلا إنسان هنا وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده والدين يخلي الهاتف محلول، ولا هو يكلمهم يقولهم أنا أتصل عليكم. صعب شيء يقول لي مثلا إنسان عنده تجارة ومن بعد يبدأ يقول له جيب السلعة وجيب هذه وهذيك شحال بعتها وهذيك شحال ما بعتها شو. لا، أنت تفرغت العبادة خليه، خلاص اللي خليته في الحانوت هو راه يخدم، فيكون بقدر الحاجة، تخلقه نهائيا ما تقدرش تحل تخليه، خليه للحاجة. نعم. ما هو ضابط الخوف بالنسبة للمرضع والحامل؟ ضابط الخوف هذا تعرفه من الطبيب، طبيبة المعالجة هي التي يمكن أن تعرف، لأنه الآن يعتمدون على التحاليل وعلى قوة المرأة وضعفها وكذا، فقد تنصح احيانا بان الصوم لا يؤثر عليها، واحيانا اذا كان ضعيفة وخاصه عندها بعض الامراض فقرت دم مثلا هذه غير ضروريه، لازم هي تعرف نفسها ويجب تعرف الطبيب، والطبيب يؤكد على هذا، قال انت لا يجمل بك ان تصومي اصلا، لابد لك من الفطر فتفطر. نعم كيف؟ النوم بقدر الحاجة، كل واحد كيفاش زاد في ذلك، بقدر ما يقلل الإنسان من النوم ولا سيما في الاعتكاف يكون هذا أفضل، ولكن من كان في حاجة إلى النوم فلا حرج عليه في ذلك. حتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يصلي فغلبته عيناه فله ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه، يعني هذاك النوم صدقة ربي صدق به عليه. صح انت عندك نيه باش تقوم، تا نويت باش ترقد 3 سوايع ومن بعد رقدت 4 ولا 4 سوايع خلاص، وقلت في حاجه ما في حرج، لكن باش تجعل الاعتكاف كله نوم في اللي ترقد وترقد صباح وما ترقد بعد الظهر وبعد العصر هذا لا. خطر لي ان الاعتكاف الانسان لما ياتي الاعتكاف يعني يجي شويه يجاهد نفسه، يعني هو رياضه في ان واحد شغل الانسان دخل تربص مغلق، ماشي واحد يشوف هكذا يقول باللي نروح نريح خدمت العام كامل نروح نضرب 10 ايام في الجامعه نحن نريح باش نرقد، لا. المبالغه في استعمال السواك هذا تم فيه السواك جائز للصائم يعني يستعملها نعم، جاء في بعض اقوال اهل العلم انه يستعمل الى الزوال ثم بعد ذلك يعني يترك الاستعمال، وهذا أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لخالفه فم الصائم عند الله أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا لأن لو استعمل السواك يزيل تلك الرائحة الكريهة وبقاء تلك الرائحة هذه تكون له شهادة يوم القيامة، ولكن الذي ثبت أن استعمال السواك مشروع سواء قبل الزوال أو بعد الزوال حتى إلى المغرب، فلا حرج من استعمال السواك حتى وإن دخل بعض الريق الذي يكون في السواك إلى جوف الإنسان. كيف يكون توكيل الزكاة الفطر في البلاد آخر وكيف إخراج بالكيل بارك الله فيك؟ الزكاة الأصل في الزكاة أن الإنسان يخرج الزكاة عن نفسه حيثما كان، دوق مثلا الواحد اللي راه في العمرة يخرج الزكاة، هو يعرف بلي يدرك رمضان العيد هناك يخرج الزكاة هناك، راه في أفضل بقعة والبقعة فيها فقراء يخرج الزكاة منه، وهنا أولاده يخرجوهم هو يعني يخرج عليهم من هنا يوكل واحد ولا ويخرجهم الزكاة عنهم، والأصل في الإنسان أنه يخرج الزكاة عن نفسه، المكلف يخرج عن نفسه، اللهم إذا كان هو ينفق على أصحاب البيت كان مجموعة من الآخر قد يكون أولاده وقد يكون من غير أولاده لكن هو الذي ينفق عليهم يخرج عن نفسه وعن أهل بيته ما فيه إشكال، ومع ذلك من العلماء ما قال بأن المرأة يعني يمكن أن تخرج الزكاة لنفسها لأنها مكلفة ما يخرج حتى عليها زوجها، هي تجب على هي في الذمة على الرأس على كل من يعني شهد رمضان سواء صامه ولم يصمه، ولكن لا بأس يعني أن صاحب البيت هو الذي هو مكلف بالنفقة هو الذي يخرج الزكاة عن أهل بيته كما ثبت هذا عن الصحابة رضي الله تعالى. وإذا أخرجها الطعام الكيل معروف يختلف من من من من طعام الى اخر، الفرينه ليس كالدقيق والعدس ليس كالحمص تختلف، يعني هي بين 3 كيلو الى تقريب كيلو ونص، فالسميد مثلا عندك 2 كيلو ولا 2 كيلو 40 ولا 2 كيلو 400 هذا اختلاف في تقدير الصاع. نعم قال وإن امرؤ سابه أو شتمه فليقول إني صائم، أرجح الأقوال في ذلك أن يقول إني صائم أن يقولها جهرا أن يقولها سرا، لأن في قولها لمن اعتدى عليه أن يقولها جهرا تذكير له، فما إذا قالها صائم فهو لم يذكر من خاصمه، فلما يقول إني صائم فكان يقول أنت أيضا صائم مثلي فلابد أن تكف عن هذا، ولهذا قال يجهر بها، هذا أرجح الأقوال في قوله إني صائم. نعم يعني بعد الأذان الثاني يأكل. هو الأصل أنه الإنسان بعد الأذان الثاني، الأذان الثاني هو الأصل جعل فيه، جعل من أجل إبلاغ الناس بدخول الفجر الصادق، هذا الأصل فيه. وإذا كان دخل الفجر الصادق فالمتعين أن الإنسان لا يأكل، هذا الأصل فيه. تبقى المسألة الآن، هل الأذان الآن الموجود عندنا المعتبر في الرزنامة هو أذان في وقته أم هو قبل الوقت؟ قبل الوقت. وهنا وجد الخلاف بين من يقول أنه في الوقت وبين أنه من يقول أنه ليس في الوقت، وإنما هو قبل الوقت، ووضعه قبل الوقت لأجل الاحتياط، لأجل الاحتياط، بمعنى أن الإنسان حتى لو أكل في ذلك الوقت يكون صومه صحيحا لأنه قبل الوقت، هذا من الاحتياط، يجعلون الاحتياط في العبادة. والاختلاف قد يظهر أكثر في تحديد هذا الوقت الذي يدخل فيه الفجر الصادق، هذا موجود. ولهذا الإنسان من جمش الآن دقيق يقول كلمة واحدة يقول الوقت هو كذا، يعني كان البعض يقول لك بعد التوقيت اللي في الرزنامة يدخل الفجر، بعضهم يقول 14 دقيقة، وبعضهم يقول 15، وبعض يقول 20، وبعض يقول 25، وبعض يقول 10 دقائق. وجدت أنا بعض الناس حدا يقولوا واحد هذا قال له 50 دقيقة، 50 دقيقة هي قريب من الشروق، هي مش 50 دقيقة، قال لك أنا شفت في الجبل وسط هكذاك، الله أعلم بصحة ما يدعيها. ولهذا الإنسان ما لازمش في هذه الأمور يعني يأخذ بقول وهكذا ويتعصب له ويقول كذا. نعرف ونقوله احتياطا بالأذن المتقدم، الإنسان يحتط أيضا لدينه، يحتط لدينه، لأنه الناس اللي قالوا بلي أن هذا وقت دخول الفجر أيضا هذه هيئة رسمية، هذه هيئة رسمية، رأي دولة وعندها مفتين وعندها متخصصين وكذا، وما يدرينا. فالإنسان ما ينجبش يقول الناس هذا كولوا بدون، وإن كان أنا كان يجيني واحد ويقول لي أنا كليت بعد الأذن 5 دقائق نقول له صومك صحيح، صح. مع ذلك لا أحث الناس باش ما يصحروش إلا بعد الأذن، قولوا بعد الأذن تاني روحوا صحر، لا ننصحهم بذلك، نقولوا قبل الأذن تصحر، كيجي الأذن أنت تكون انتهيت. ولكن لو حصل أنه تناول بعد الأذن 5 دقائق ولا 7 دقائق نقول له معليش صيامك صحيح، لأنه يكون الفجر الصادق ما زال. هذا باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع القضايا. نعم كيف القول في هذا الحامل والمرضع؟ قلت الخلاف فيها شديد، الخلاف فيها شديد. والقول الراجح هو الجمهور يقولوا القول القوي. هو عندنا قولان، كان قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو أن الحامل والمرضع من الذين يتكلفون الصيام يجلون مشقة، قال هذا فدية طعام المسكين، فهو يرى أن الإطعام وحده يكفي. وهذه فتوى عالم من الصحابة رضي الله عليه، ومن أخذ بها فقد استمسك بحبل وثق، ولهذا من أفتى بهذه الفتوى فلا حرج عليه. لكن أكثر الفقهاء بالجمهور أهل العلم وحتى من المعاصر منهم كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، هؤلاء يفتون بأن عليها القضاء وعليها ماذا؟ وعليها الإطعام. وإن اختلفوا في الإطعام قالوا الإطعام يكون إذا خافت على الولد يكون الإطعام، أما إذا كانت مثلا تفطر من أجل نفسها فقط ضعفها وليس مخافت على الولد فهنا لها القضاء فقط وليس عليها الإطعام. ولهذا نقول أن الحامل والمرضع إذا جمعت بين القضاء وبين الإطعام فلا حرج عليها في ذلك، أخذا بفتوى هؤلاء العلماء. وإذا اكتفت بالإطعام دون القضاء أخذا بقول عبد الله بن عباس في هذه المسألة فلا حرج على ذلك، لأن بعض أهل العلم أفتى بهذا، ومنهم الشيخ الألباني يقول بهذا على فتوى عبد الله بن عباس، وهو من الصحابة الكبار المعروفين بالفتوى والمتضلعين في الفقه. لا صلاة الطرع صلاة واحدة، ولهذا من الخطأ واحد في كل ركعتين بدأ يتسوق، وفي كل ركعتين الإمام بدأ يقول استاووا، ركعة صلاة واحدة. شو يقول ركعتين لازم استاووا؟ صلاة واحدة، صلاة اللي ركعتين تسلم ثم تصلي ركعتين، صلاة واحدة. ها؟ درس التفسير. معليش. هذه أنا عندي فيه واحد المطوية نجيبها لكم وزحات إن شاء الله فيها تقرأها إن شاء الله. معليش نسمع شوية. معليش، هو لا شك أنه إذا حرص على فضيلة من الفضائل وبحرصه على هذه الفضيلة تفوت عليه فضيلة أخرى لا يكون مقصرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تخلي أنت يا مثلا حتى تصلي الرتيبة في البيت وتأتي المسجد إذا كان المسجد قريب، فأنت فعلت السنة في هذا وتثاب على ذلك، لكن يضيع منك الصف الأول. وإذا ضع منك الصف الأول وأنت كنت حريص على أن تصلي الرتيبة في البيت وأن تترك السحور إلى آخر الليل، فلا شك أن حرصك على هذه الفضيلة شيء يعني تؤجر عليه وتثاب عليه، وقد يفوتك شيء آخر. وإذا يعني جئت المسجد من أجل الصف الأول ويعني صليت الرتيبة في البيت، فلك أيضا فضل الصف الأول، وقد يفوتك فضل الصلاة في البيت. والإنسان يرى من الأعمال ما يناسبه، لأن الأعمال إذا تزحمت وهو يحرص على أن يكون له فضل تلك العبادة فلا حرج عليه في ذلك. ولهذا قلنا فضل الله يؤتيه من يشاء. ينجم إنسان مثلا يصلي ركعتين في البيت ويتصحر هكذا ويدخل ويصلي الصف الأول، كما راني الآن معتكف أنا، حتى كي كل الأخرين يصلي الصف الأول، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا تصيب الناس يعني يتفاوتون في الفضائل. لا، الأصل هذه عند العلماء فيها بعض التعقيب وبعض الاختلاف، وهو في تعريف التوكل. التوكل، ما هو التوكل؟ التوكل هو عبادة قلبية، ومعناها في الشرع الثقة بالله والاعتماد عليه مع في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب الصحيحة. هذا التعريف الكامل للتوكل. إذا قيل لك ما التوكل، قل التوكل هو الثقة بالله والاعتماد عليه في جلب النفع ودفع الضر مع فعل الأسباب الصحيحة، يعني القيام. لأن إذا إنسان ترك الأسباب هذا يخدش في توكله، يخدش في توكله، لازم الأسباب. ما تقولش التوكل هذا التوكل على الله عز وجل وأنت لا تأتي بالأسباب التي هي في الشرع. وهذه الأسباب لابد كان أسباب شرعية وكان أسباب حسية معروفة لابد منها، ولهذا قالوا الأسباب الصحيحة. أسباب صحيحة، كان بعض الأسباب التي تكون السبب صحيح. مثلا أسباب صحيحة تدعو الله عز وجل، هذا سبب صحيح، لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. بصح تدعو واحد إنسان في القبر هذا تقول له يا سيدي فلان بعد عني كذا، هذا سبب ولا شيء سبب؟ بصح ليس بصحيح، غير مقبول، لأنه ينافي الشرع. والسبب إذا كان ماديا أو حسيا أنت تعرف إما بالتجربة وإما بأمر الواقع بأنه يكون سبب في تحصيل ذلك المقصود، فلابد أن تأتيه. ولهذا انظروا في القرآن ربي عز وجل ذكر واحد القصة، قصة هذه هي مريم، لما قال الله عز وجل وكانت في حالة المخاض، وحالة المخاض يعني المرأة لما تلد تكون في حالة ضعف قوية جدا، يعني لا تستطيع أن تتحرك، بل يعطونها ويسعفونها ويغذونها ولم تجد هي ما تأكل. ومع ذلك لما كانت في تلك الحالة الله عز وجل قال وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني باش ينزل رطب. أنت تعرف باللي لما تروح للشجرة عن خل تزغدها يحبط التمر، ما يحبطش، ولكن لكي يبين الله عز وجل أن هذا سبب. فكأن الله سبحانه وتعالى إما أن يقال أنها هي مارست السبب الصحيح فكان ذلك سببا في النزول، أو يمكن أن يكون الله عز وجل أعطاها قوة فبهزها لتلك الشجرة سقط التمر، وأيا كان فهي قد قامت بالفعل الصحيح. إذن من هذا التعريف للتوكل نقول بأن التوكل لا يكون إلا على الله، كيف توكل على المخلوق؟ نعم هو من حيث المعنى اللغوي التوكل فيه معنى التوكيل، والتوكيل يجوز للإنسان أن يوكل غيره، يعني أن يقوم غيره مقامه في التصرف في ذلك الشأن الذي يكلفه فيه أو يكلفه به. معليش، قل أنا نوكلك في البيع والشراء جائز، قال أنت وكيلي في البيع والشراء، أجعلك موكلي في البيع والشراء أو في الزواج، هذا صحيح، هذا ما في خلاف بين أهل العلم. لكن التوكل بالمعنى الشرعي هذا أن تعتمد على الإنسان، أن تعلق رجاءك ورغبتك فيه في تحصيل مقصود ما أو مرغوب أو دفع ضر أو جلب نفع، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. وإذا كان بهذا المعنى لا يجوز ولا يصح أن تقول مثلا توكلت على الله وعليك أو ثم عليك، لا، أصلا تقول توكلت على الله، توكلت على الله، ما تقول توكلت عليك. لكن إذا كان في هذا التوكل معنى التوكيل، قل مثلا توكلت على الله أولا ثم توكلت عليك، يعني توكلت عليك وكلتك أن تقوم مقامي في هذا الشيء، أن تنوبني، أن تدافع عني، إذا كان بهذا المعنى الثاني غير المعنى الأول فيجوز. ولكن مع ذلك لا يجوز أن تقرن بينهما بالواو، فما تقولش مثلا توكلت على الله وعليك، قل على الله ثم عليك، لكن تقصد بالتوكل الثاني التوكيل ولا تقصد به التوكل الذي هو المعنى الشرعي. ولهذا لما قال أن ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، لأن المشيئة هي لله، وأيضا هناك مشيئة العبد، لكن مشيئة العبد لا تكون إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، حديث صحيح، هذا الحديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا هل بقاءه في المصلى هل المقصود به هو المكان الذي صلى فيه، وهذا قال به بعض العلم، ومنهم من قال المصلى يعني المصلى المسجد الذي صلى فيه، بمعنى أي مكان كان في المسجد فقد يناله هذا الفضل الذي هو فضل هذه العمرة. وشنو؟ النخامة لا يليق الإنسان، بعض أهل العلم يقول أنها تفطر النخامة إذا كانت كبيرة، لا، وبعضهم يقول لا، يقول إن بلعها من غير عمد فلا بأس بذلك، لا يؤثر على صومه، لكن أن يتعمدها يبلعها دون أن يرميها فهذا يقول أنها تفطر. هل يجوز للمسافر صلاة الراتبة في رمضان أو في غير رمضان؟ لا، المسافر لا يصلي الراتبة، يصلي منها الفجر ويصلي الوتر فقط، ويصلي الضحى ويصلي باقي النوافل، لكن الراتبة لا يصليها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الراتبة في السفر، لكن قيام رمضان يستطيع أن يصليه ولو كان مسافرا. نعم، آخر سؤال هذا قريبا. صلاة القيام مع الإمام تكون من أوله إلى آخره، هذا الأصل فيه، من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، خلاص تقيام الليل يكتب لك أجره التام إذا صليت مع الإمام إلى غاية الانصراف. يعني مفهوم هذا الحديث أنك لو يعني انصرفت من الصلاة قبل أن يتم الإمام صلاة الوتر لا تحصل على هذا الفضل. لهذا بعض الناس يغلط، مثلا يصلي مع الإمام 10 ركعات ولا يصلي معه 8 ومن بعد يروح للدار، يقول باش نكمل الصلاة، لا كمل مع الإمام الوتر ومن بعد يحب يصلي في الدار صلي، لازم تصلي مع الإمام، من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، هذا هو الأصل. وفق الله وإيانا وإياكم إلى ما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.